بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة الوسعة، ولا زالت قراءة في كتاب الإيمان. نعم. البرابيد هذه تسمى بربيع كذا كذا، ولكن ليس فيها شيء. نعم. زي دلوقتي عايز زي ما تشوف حال الانتخابات، زي الانتخابات كله أمان، خد بالك لقرابة لوساطة، ما فيش حد يقول لك أنا بحط صوتي مثلا لوحدي، يعني أنا فعلا واثق وشايف فيه نفع، لا اللي بينتخب ولا اللي بينتخب، اللي بينتخب راجل ما تشوفوش أبدا، عايش في مصر لا عايش مش عارف ايه ولا يعرف حد في البلد، أول ما يجي الانتخاب ينزل يفتح البلد ويرش بقى المية والخيام، وعايزين يا جماعة نسفلك لكم الطريق، نبني لكم المسجد، نجيب فرش الجامع، أنوار بتاع كلامين ده غير كذا، لغاية ما ينجح يتوكل على الله يعود إلى نصره كما كان. واخد بالك؟ كذلك اللي بيحط صوته ده ابن عمي، ده ابن خالي، ده من نسايبي، والله أنا محروج من فلان، أنا محروج من علان، فأصبحت الأمانة ضائعة في هذا، ولهذا وسد الأمر إلى غير إيه؟ إلى غير أهله. نعم. ولقد اتى علي منام ولا ابالي ايكم ما يعرف، فان كان مسلما ليمتنه علي دينه، وان كان نصرانيا او يهوديا ليمتنه علي ساعيه، وان يومك ما كنت لابايع منكم الا فلانا وفلانا. لا حول ولا قوه. هذا حذيفه يقول، ما نحن نعمل ايه؟ يعني هذا حذيفه يقول قلت المسائل حتى اصبحت الامام، يعني بيع فلانا وفلانا اصبح مساله محصوره في فلان وعلان من الامام. طيب احنا الان نقول ايه؟ يعني احنا ماذا نقول الان الى الله المشتكى؟ نعم. قال حدثنا ابن امي قال حدثنا ابي ورفيع الحاء قال حدثنا شعب بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يوسف جميعا عن الاعمش في هذا الاسناد مثله. نعم. باب ايه؟ ليه؟ ما عندك تبويب؟ هذا هو باب بيان ان الاسلام بدا غريبا؟ نعم. دي بيان ان الاسلام بدا غريبا. الله اعلم، يعني عندك في نسخه اللي عندك ما فيها باب؟ باب كام؟ رقم كام؟ بعدين يعني باب رقم كام؟ نعم. قال حدثنا مسلم بن عبد الله بن امي قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن عيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن سليمة فقال كنا عند عمر فقال ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الكبر؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعلمون في تفرق في اهله وجاره. قالوا اجل. هذه سهلة، هذه سهلة، تكثر الصلاة والصيام والصدقة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا لباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات، وقوله الصلاة إلى الصلاة كفارة، وقوله الصيام إلى الصيام، رمضان إلى رمضان، وقول الجمعة إلى الجمعة، هذه تكثر. ولكن أيهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتن التي تموت موت الفحش؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت بالله يا أبوك. قال حذيفة: طبعا حذيفة رضي الله عنه كان يختص بسؤال النبي عن الشر، كما جاء عند البخاري: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولهذا وعالم الفتن بالفتن، عالم بالفتن التي تحصل، وكان مرجع. ولهذا خطه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أسماء المنافقين. نعم. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فليقدم تشريبها فتن فيه نكته سوداء، وليقدم انكرها فتن فيه نكته بيضاء، حتى تصير على قلبين، على ابي ومثل الصحراء فلا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. الله اكبر، نسال الله ان يجعلنا واياكم من اصحاب هذه القلوب. هذه كثره الطاعات والاستمرار عليها يسقل القلب حتى لا تضره الفتنة، قلبه الذي تربى على الطاعة وتربى على العلم الراسخ ومشى في بصيرة، هذا القلب ما تأتيه من الفتنة، خلاص أصبح قلبا يعني مسقولا الحمد لله، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. نعم. والآخر أكبر مبالغة من الجود منسيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم. كما أشرب من هواء. الله أكبر، الله أكبر. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبيننا بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكثر لا أبى لك؟ فلو أنه فتح بعده كان يعود يعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يكسر أو يروح حديثا ليس بالأقاليم. قال ابو مالك: فقلت لسعد: يا ابا مالك، ما اسفل الغربان؟ قال: شده المراق في ثواب. قال: قلت: فمنكوت مدفئه؟ قال: منكوتا. نسال الله العافيه. نعم. قال: وحدثني ابن ابي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن البعيد قال: لما قدم حذيفه من عند عمر جلس فحدثنا فقال: ان امير المؤمنين انت لما جلست اليه فانا اصحابه، أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ وصار الحديث بمثل حديث أبي طالب، ولم يذكر تفسيرا في ذلك لقوله مباتا مدسيا. قال: وحدثني محمد بن المثنى وعمر بن علي وعمر بن مكرم العلي قالوا: حدثنا محمد بن ابي عدي عن سليمان التيمي عن ابي هند عن ابن بعيد بن شراش عن حذيفه ان عمر قال: ايه؟ عن نعيم ابن ابي هند وقال ايه؟ عن نعيم ابن ابي هند عن سليمان التيمي عن نعيم ابن ابي هند عن نعيم ابن ابي هند عن البعيد بن شراح عن حذيفه ان عمر قال: من يحدثنا الاوفار ايكم يحدثنا وفيه حذيفه؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه؟ قال حذيفه: انا. وقال الحديث كنحو حديث ابي مالك عن ابن عيد وقال في الحديث: قال حذيفه: اتته حديثا ليس بالاوامر. وقال: يعني انه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان عمر رضي الله عنه الباب الذي لما انكسر بدات الفتن، كما حصل في عهد عثمان وحصل في عهد علي رضي الله عنه، وبدات الفتنه الكبرى التي صارت تموج كموج البحر ووقع ما وقع فيها. ولكن الله سبحانه وتعالى عصم الأمة من الافتراق والاختلاف في الاعتقاد، وإن وقع في ذلك ما وقع بتأويل، حتى اجتمعوا على رجل واحد في عام يسمى بعام جاء، وعاد المسلمون أمة وحيدة ولله الحمد لله. نعم. وكان هذا بسبب المنافقين الذين أشعلوا نار الفتنة، ولا الصحابة يتنزهون عن هذا، ما شارك إلا نفر قليل في هذا، لكن المنافقين هم الذين أضاروا روح الحرب وأوقعوا ما أوقعوا بين الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا لما بان الأمر وتنازل الحسن الجميع أجمع، وإلا لو كان خلاف هذا له عمق في القلوب ما كان يمكن أبدا أن يجتمع المسلمون بلحظة واحدة على إمرة معاوية رضي الله عنه، لكن ما كان هكذا. نعم. نعم هذا معقول، هذا معقول ان هذا التبويب فعلا دخيل بين هذا. نعم يعني التبويب هذا زائد التبويب هنا بقى يوضع هنا الان هو باب بيان ان الاسلام بدا بجد. نعم. قال حدثنا محمد بن عباس وهو ابي عمر جميعا عن نظام الفدائي قال ابن عباس حدثنا مروان عن يزيد يعني بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا فقوبا للغلاء. قال وحدثني محمد بن رافع وفرد بسهل الاعور قال حدثنا شبابة بن ثوار قال حدثنا عمرو وابن محمد بن عمري وعن ابي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا وهو يأتي بين المسجدين كما تأتي الحيه في بشرها يعني يقوى بين مكة والمدينة كما تقوى الحية في جسرها. الحية برة قوية لكن لو جلت وراء ممكن تمشي وتجري وتروح وتيجي، لكن لو أنها في جسرها ومددت يدك إليها ماذا يحصل لك؟ تقوى جدا الحية إذا كانت في الجسر فأشد ما يكون، لكن برة ممكن تهرب أمامك. فالإسلام يقوى حين يضعف على ظهر الأرض فيقوى في مكة والمدينة إن شاء الله وما بينهما بإذن الله. وهذا في أيام الإسلام سيعود غريبا كما بدأ غريبا، كما بدأ غريبا في وسط أقوام استنكروه واعترضوا على تعاليمه، كذلك في آخر الزمان سيكون الرجل صاحب السنة مشار إليه بالبنان وقال هذا فلان صاحب السنة. طبعا هذه الغربة المراد بها غربة مش الإسلام في وسط الديانات الأخرى وفقط، وإنما السنة في وسط من ينتسب إلى الإسلام، لأن الفرقة النجية واحدة وسيكون منهجها في وسط هذه المناهج المتعددة منهجا مستغربا، فتعود السنة إلى غربة كما بدأت. فإما أن يراد الإسلام بين الأديان أو أن يراد السنة بين الإسلام ولا تنافي بينهما، فقد يكون هذا وقد يكون ذلك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن أمية وأبو أسامة عن رضي الله عنه بن عمر حاء قال حدثنا ابن أمية قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن قبيل بن عبد الرحمن عن حفص بن عمرو عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأتي إلى المدينة كما تأتي الحية إلى المدينة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله.